أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في اللقاء الثاني من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. وقلنا إن معنى هذا أن الله تبارك وتعالى أوجد الخلق عالما بهم، تم ذلك على علم من ربنا تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل خلق الخلق، فتم ذلك بقدرته وعن إرادته وعلى علم منه. فهذا الإتقان الذي نراه لا يتم إلا عن علم، هذا هو المقصود. وقدر لهم أقدارا معناها أن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قدره، كما قال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فكل ما خلقه الله تبارك وتعالى رتبه ودبره وهيأه على الوضع المناسب الذي يؤدي به وظيفته التي أنشأه الله من أجلها، وضرب لهم آجالا. هذا معناه أن كل شيء أوجده الله تبارك وتعالى له أجل، له أول وله آخر، ولا يتقدم أحد عن الأجل الذي حدده الله تبارك وتعالى له، ولا يتأخر، كما قال عز وجل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال صلى الله عليه وسلم بشأن الآجال والأعمار: لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر عن حله. وضرب لهم آجالا. ومن فروع الإيمان بهذه العقيدة أن نعلم بأن الذي مات بأجله، سواء مات طبيعيا أو مات مقتولا، فالله عز وجل خلق الموت وخلق الحياة وخلق سبب الموت والحياة، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. لم يخف على الله تبارك وتعالى شيء فيما كان قبل أن يخلق الخلق وفيما يكون والخلق موجودون، وفيما سيكون بعد رحيل الخلق، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء وفي كل وقت وفي كل حال. ومن علم الله تبارك وتعالى ما لم يكن لو كان كيف سيكون، قوله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم سبحانه وتعالى أنه لو رد الكافرين إلى الدنيا مرة أخرى كما يتمنون لفعلوا ما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذه الكلمة بعد ذكر الخلق إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الغاية من خلق الخلق. ثم قال الشيخ: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فعلم الله تبارك وتعالى محيط، لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا يكون في ملكه عز وجل إلا ما يشاء. ما يحدث ولا يقع من شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، حتى إيمان المؤمنين وكفر الكافرين، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فكل شيء يقع في الكون إنما يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، بتقدير الله عز وجل. لا يقع شيء في الكون لا يريده الله عز وجل ولا يشاءه. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الفرق بين ما شاء الله وما يحب الله. ما شاء، شاء كل ما يقع، ولو شاء الله تبارك وتعالى شيئا من ما يقع ألا يقع لحصل ما شاء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يمنع شيئا مما يقع لمنعه. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يقع في الكون إنما يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى وبإرادته. ومشيئته تنفذ، كما قال عز وجل: فعال لما يريد، ما يريده يفعله. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له. فللعباد مشيئة، لكنها لا تخرج عما شاءه الله عز وجل وعما أراده الله تبارك وتعالى. ذلك أن هذا الكون، هذا الخلق كله بما فيه ومن فيه، إنما هو خلقه وكونه، فلا يقع فيه شيء إلا بإذنه، إلا بمشيئته وإرادته واختيار منه سبحانه وتعالى. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله تبارك وتعالى يحصل، وما لم يشأ لا يكون. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي شاء هداية المهتدي ومن قبل ذلك إيمانه، وهو الذي شاء كفر الكافر، وفسوق الفاسق، كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال عز وجل: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذه من مسائل القدر التي يجب أن يؤمن الإنسان بها، وهي مراتب. المرتبة الأولى أن الله عز وجل عالم ما الخلق فاعلون، والمرتبة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب ذلك، كتب علمه، والمرتبة الثالثة المشيئة، أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، والمرتبة الرابعة الخلق، أن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى توضيح بقية مسائل القدر، فإنها كما قلنا وزعها الشيخ وفرقها في المتن في بدايته ومنتصفه ونهايته. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. من شاء الله تبارك وتعالى هدايته فهذا من فضله تبارك وتعالى، ومن ضل فهو الذي اختار ذلك، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فبين تبارك وتعالى بهذه الآيات في حق المؤمن والكافر المهتدي والضال أنها أعمال العباد، علمها الله أزلا، وكتب الله علمه ذلك، وشاء الله وقوعها، لا يقع شيء إلا ما شاء، وخلق الله تبارك وتعالى ذلك، خلق العبد وخلق عمله، خلق العبد وخلق عمله، بمعنى أنه لم يقع إلا عن مشيئة، ولم يقع إلا بإيجاده سبحانه وتعالى. وأما العمل فعمل العبد، عمله هو الذي سار إلى المسجد، وهو الذي سار إلى المعصية، هو الذي اختار الإيمان، وهو الذي اختار الكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، له مشيئة وله إرادة. إن وهديناه النجدين، إذن فهي أعمال العبد: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، إنما هي أعمالكم، فهي أعمال العبد. وهذا واضح في الواقع، يكون أمام الإنسان طريق الخير وطريق الشر، يسلك طريق الخير أحيانا وطريق الشر أحيانا بمحض إرادته ومشيئته، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عما شاء الله في الكون وعما قدر، فإن الله تبارك وتعالى خلق العباد وعلم ما هم عاملون. وإذا كان المدرس والأستاذ يتنبأ بفعل تلميذه وابنه، فكيف بالله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وليس في هذا العلم والكتابة والمشيئة والخلق إجبار للإنسان، وإنما هو اختيار الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه كلها أعماله واختياراته هو، سعيه كما قال عز وجل في مقدمة هذه القسمة: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. وسأتي مزيد بيان لهذا: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لأن الشخص هو الذي اختار ذلك فيسره الله لما اختار. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، كما قال تبارك وتعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن هداه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان فهذا فضل من الله عز وجل، ومن أضله فهذا عدل من الله. وما ربك بظلام للعبيد، يسر الله المهتدي لما اختاره ويسر الضال لما اختاره، فهو اختيار الضال واختيار المهتدي. وسيأتي إن شاء الله كما قلت مزيد بيان لهذه المسألة عند تطرق الشيخ رحمه الله لها مرة أخرى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، متعال سبحانه وتعالى عن الأضداد المخالفين والأنداد الأمثال. الله عز وجل لا مخالف له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله تبارك وتعالى لا ند لا مثل له، لا يوجد له مثيل، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه المسألة بعد المسائل السابقة تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يعتقد أن كل شيء في الكون خلق الله تبارك وتعالى، فالخالق لكل شيء هو الله، لا خالق معه، بل الخلق خلقه عز وجل، سواء أفعال العباد أو أي شيء في الكون. لا راد لقضائه، لا يرد قضاء الله تبارك وتعالى رد، لا يستطيع أحد ذلك، ولا يقدر أحد على ذلك، ولا يعقب ولا معقب لحكمه، يعني لا يؤخر أحد حكم الله تبارك وتعالى، ولا غالب لأمره. الله عز وجل هو الواحد القهار الذي إذا شاء نفذت مشيئته، ولا يغلب أحد أمره سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله، أقررنا وصدقنا وقبلنا وأيقنا أن كل من عنده، أيقنا أن كل شيء كل موجود هو من عند الله تبارك وتعالى بقضائه عز وجل وقدره بإرادته ومشيئته بخلقه وتكوينه، كل هذا تابع لما أسس الشيخ من أن الخلق خلق الله وأن الإرادة إرادة الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن محمدا، يعني عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، نقول أيضا إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، ووصف النبي بالعبودية لأنها باب الكمال، وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في مقام الإسراء أسرى بعبده، وفي مقام تنزيل القرآن أنزل الكتاب على عبده، وفي مقام الوحي فأوحى إلى عبده، وهذه المقامات أشرف المقامات. فباب الكمال هو باب العبودية، وإن محمدا عبده المصطفى المختار، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. فهو صلى الله عليه وسلم بلغ من العبادة أعلاها، وهو صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله الذين اجتباهم، وهو رسول من رسل الله الذين ارتضاه. وهذه إشارات إلى مقامات النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عبد من جملة الناس، بشر، قل إنما أنا بشر، وهو نبي اجتباه الله تبارك وتعالى من ضمن العباد، ثم رقاه الله تبارك وتعالى درجة بعد هذه الدرجة فجعله رسولا، لأن الرسالة أعلى من النبوة. كل نبي ليس بالضرورة أن يكون رسولا، فبعض الأنبياء أنبياء فحسب وكفى، ليسوا برسل، لم يبعثهم الله تبارك وتعالى إلى قوم أغلبهم كفار ليدعوهم إلى دين الله، أو يرسلهم بكتاب مستقل أو بشريعة مستقلة، لا، ليس بالضرورة، ولكن أفرادا من هؤلاء اختارهم الله تبارك وتعالى لهذه المهمة فهم رسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءته النبوة في غار حراء بقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس آيات الأولى من سورة العلق، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم رسولا يبشر وينذر بسورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وكانت بينهما فترة طويلة. قال وأنه خاتم الأنبياء، ومعنى هذا أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ختمت به النبوة، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون. ولماذا قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ لأنه إذا قال وخاتم النبيين فمعناها أنه لا نبي ولا رسول بعده، لأنه لا يكون هناك رسول إلا إذا كان أيضا نبي، فلما ينفي النبوة فمعناه أنه نفى النبوة والرسالة. وخاتم النبيين، وهذه أيضا منزلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل خيرهم في ختامهم، كما سيظهر مما قاله الشيخ. قال وإمام الأتقياء، إمام الأتقياء يعني الذي يأتم به الأتقياء بما يدخل في ذلك الرسل والأنبياء والصالحون من كل زمان ومكان، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقتدون به في الدنيا، يقتدون به في الآخرة، يقتدون به في الواقع، يقتدون به في المعجزة كما في صلاته بهم في رحلة الإسراء. إمام الأتقياء يقتدون به، كما قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني. فكل من اتبعه واقتدى به صلى الله عليه وسلم فهو من الأتقياء، فاجعل هذا ميزانا لحياتك وقدرك، وانظر فيما أقامك الله تبارك وتعالى خلف نبيه أو في مكان آخر. قال: وسيد المرسلين. وسيد المرسلين، فهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم بما فيهم المرسلون. ولعل الشيخ اختار أن يقول وسيد المرسلين حتى يكون سيدا للمرسلين وسيدا للأنبياء وسيدا لمن دون ذلك من الصالحين والناس أجمعين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومعنى ذلك أنه مصطفى على العالمين. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيل بعض الأنبياء عليه، فالجواب عن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم خشي أن يكون في قلب الإنسان إذا فضله على أحد من الأنبياء، يونس بن متى، موسى بن عمران، غير هؤلاء من الأنبياء، أن يكون في قلب الإنسان ساعة ذلك احتقارا أو تقليلا من شأن هؤلاء الأنبياء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مع إعلامه عليه الصلاة والسلام ذلك لنا في كثير من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم صراحة: أنا سيد ولد آدم. قال: وحبيب رب العالمين. وحبيب رب العالمين، وهذه مرتبة عالية له هو صلى الله عليه وآله وسلم ولإبراهيم، وهي الخلة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهو صلى الله عليه وآله وسلم حاز أعلى مراتب المحبة، وهي هذه المرتبة الخلة. ولا بأس أن يقول الله عز وجل: والله يحب المحسنين المتقين المتطهرين، فيشاركه صلى الله عليه وسلم غيره في هذه المحبة، فإن المحبة مراتب ودرجات متفاوتة تفاوتا عظيما، أعلاها له صلى الله عليه وسلم ولأبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بأشياء أخرى، فلا ليس معنى أنهما يستويان في الخلة مرتبة الأعلى من المحبة أنهما يستويان في كل شيء. وكل دعوى النبوة بعده فغي، صاحبها غير رشيد، وهوى هوى شهوة نفس. ومؤدى هذا أن كل من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، كذاب، دعوة باطلة خرجت من مسلم أو كافر، خرجت من رجل أو امرأة، لا نبي بعدي، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم صراحة. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. بعث صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن كما في سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله، وفي آيات أخرى كثيرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن، وفيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بخبر قراءته صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وكافة الورى، فبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي، يعني من الأنبياء سابقين يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل إنسان موجود في هذه الأمة يسمع ويعلم بأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تبارك وتعالى ولا يؤمن به إلا كان ذلك الإنسان من أهل النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بجزء من البشر هم العرب مثلا أو غير ذلك، بل هو مبعوث لكافة الوراء. قال: بالحق والهدى وبالنور والضياء. بالحق والهدى والنور والضياء، فدين الله تبارك وتعالى وشرعه، كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيهما أكمل الهداية، وفيهما التمام والكفاية، يدلان على الله تبارك وتعالى من أقرب طريق وأيسر تعليم. من اكتفى بهما اكتفى وبلغ المنزل. ثم قال: وإن القرآن كلام الله. وإن القرآن كلام الله، هكذا أيضا نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن القرآن كلام الله، لأن الكلام كمال، فقد عاب الله تبارك وتعالى بني إسرائيل في عبادتهم العجلة، فقال سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم فعدم الكلام نقص، والله تبارك وتعالى يجب له كل كمال. وإذا كان العباد يرون الأخرس فيهم معيبا، فكيف يرون الكمال في الإنسان أن يتكلم ولا ينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى من باب أولى؟ وإن القرآن كلام الله، فالله تبارك وتعالى يتكلم، والقرآن بعض كلامه الذي تكلم به، منه بدا أي ظهر، فهو سبحانه المتكلم به لم يخلقه في غيره، إنما هو الذي تكلم به، كما قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وهذا ينفي كل مجاز، إنما هو كلام حقيقة، ما كيفيته الله أعلم بها، نفهمها في ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأيضا السميع البصير يتكلم، منه بدأ بلا كيفية، يعني لا ينبغي أن نتصور كيفية معينة لذلك، فحقيقة ذلك لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها، لم يكلفنا الله عز وجل أن نتصورها أو نتخيلها أو نتمثلها، فنحن نؤمن بهذا ونثبته على ما فهمناه من كلام الله تبارك وتعالى بلغته التي كلمنا بها، وهي بلسان عربي مبين، ثم نترك ما سوى ذلك. قال: قولا، منه بدا بلا كيفية، قولا يعني ليس بالمجاز، لأن الله تبارك وتعالى سماه قوله، فقال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. فمنه بدأ ظهر بلا كيفية، لا يدرى كيفية تكلمه به، ثم قال قولا كما قال تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. ومن العجائب أن بعضهم طلب من أحد القراء السبعة وهو أبو عمرو بن العلاء أن يقرأ بدل ذلك وكلم الله موسى تكليما، حتى يجعل الكلام كلام موسى وينفي الكلام عن الله. فقال له أبو عمرو رحمه الله ورضي عنه هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت ذلك الإنسان، وكم من المعتزلة يريد أن ينفي كلام الله تبارك وتعالى. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، نزل هذا القرآن كما تكلم به ربنا تبارك وتعالى عن طريق الوحي جبريل عليه السلام، أنزله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نعلم جميعا ذلك من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. سمعه الملك جبريل من الله، كما جاءت بذلك الأحاديث، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، من جبريل، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال الشيخ وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. فالمؤمنون من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهؤلاء هم السلف الصالح، صدقوا هذا الكلام وأنه كلام الله كما نزل، كما قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فما يقرأ في المصحف هو كلام الله، هذه السور، هذه الآيات، هذه الجمل، هذه الكلمات، هذه الحروف، كلام الله. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني اعتقدوا أن ذلك حق وصدق، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى، ما عندهم شك ولا ريب في أنه كلام الله عز وجل بالحقيقة، بالحقيقة يعني بهذه الحروف، بهذه الكلمات، بهذه الآيات والسور. وليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خلقه، لا، ولا أن الله تبارك وتعالى كلامه واحد معنوي ثم خلق الله تبارك وتعالى هذه العبارات لتعبر عن كلامه، لا، إنما هذا ذاته نفسه كلام الله تبارك وتعالى. ومن قال غير ذلك فقال هو عبارة عن كلام الله، أو هو حكاية لكلام الله، أو أن الله خلقه في شيء فتكلم، هذا كله محادة ومضادة لما ذكره ربنا تبارك وتعالى في القرآن. فلا ينبغي أن يقال إنه معنى نفسي واحد قام بذات الله تبارك وتعالى لم يسمع منه، بل نقول إن هذا كلام حقيقة، كلام الله تبارك وتعالى وليس عبارة عن كلام الله عز وجل. ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله لأنه صفة الله. وهل شيء من صفات الله تبارك وتعالى مخلوق؟ لا، إنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل أزلية قديمة ليست بمخلوقة. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، يعني أنكر أن يكون كلام الله عز وجل، فقال إنه كلام الله، إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه كلام ملك من الملائكة، أو كلام بشر من البشر، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فإن الله تبارك وتعالى حكى ذلك من قول الكفار، إن هذا إلا قول البشر، إنما يعلمه بشر، فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه، وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. فهذا الكلام كله إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أراد الشيخ أن يشير إلى مسألة مهمة عقب هذه الصفة، صفة الكلام، تؤكد على قوله بلا كيفية، حتى لا يذهب ذاهب إلى أن هذا الكلام مثل كلام البشر فيشبه، كما أنه حذره من أن يقول إن الله لم يتكلم بهذا الكلام فيعطل، لا، ليس كمثله شيء فلا تشبه، وهو السميع البصير فلا تعطل. وإنما أهل السنة وسط بين تطرف إلى اليمين وتطرف إلى اليسار. تطرف إلى اليمين يثبت الصفة ويشبهها بصفات الخلق، هذا محال على الله تبارك وتعالى، بل نثبتها ونقول إنها لا تشبه أبدا صفات الخلق. فرق بين الخالق عز وجل وبين المخلوق، بين الرب وبين المربوب، بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. وفي الجهة الأخرى تطرف إلى الشمال نفي هذه الصفة حتى لا تشبه بصفة المخلوقين، وهذا رد على الله وتكذيب لله وجحود بما أثبته الله لنفسه. الوسط أن نثبتها وننفي عنها المشابهة للمخلوقين، فنقول عملنا بالدين كله بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وبقوله تعالى وهو السميع البصير، فننفي المشابهة ونثبت الصفة. قال الشيخ: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فالله تعالى صفاته ليست كصفات البشر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. وهذه مسألة مهمة جدا، فإنها تطبيق لهذه القاعدة العظيمة وضعها وبينها هذا الإمام الراسخ في العلم، مثال على صفات الله تبارك وتعالى وكيف نتعامل معها. هذه الصفة، صفة الكلام، هل نثبتها لله؟ جوابه نعم نثبتها. القرآن كلام الله، منه بدا، كيف نثبتها؟ قال: كلام الله تعالى بالحقيقة. هل يمكن أن نتصور ذلك وأن نتخيله؟ قال: لا، بلا كيفية. هل يمكن أن تشبه هذه الصفة صفات المخلوقين؟ فقال: لا، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن فهذا المذهب الحق في صفات الله تبارك وتعالى، أن نثبت الصفة وأن نثبتها على الحقيقة، لا نؤولها عن معناها الظاهر، وألا نشبهها بالأمثلة التي نعرفها ولا نتخيلها بأمثلة في أذهاننا ليس لها واقع، نفوض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، كل المقالات الباطلة، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه في سائر الصفات ومنها هذه الصفة. الله تبارك وتعالى وإن وصف بأنه متكلم، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمة، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. وهذا دخول في موضوع جديد، نتركه إن شاء الله للقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.